سير وأخبار. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: نوصي بتذكر الآخرة دائما، وتذكر الموت وما بعد الموت، فذلك من أسباب رقة القلب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مساء العزاء أين العزاء، فابن جبرين قد ناعته السماء، عليم فاضل ونهج. ذكر بعض قرابته أنه رحمه الله تعالى كان يمكث في المسجد قبل أن يناهز البلوغ وبعدها، منذ صلاة الفجر إلى الظهر متواصلا، وأحيانا إلى صلاة العصر. وكان من أسباب ذلك أن شيخه المشهور بأبي حبيب عبد العزيز الشتري رحمه الله تعالى، لما أراد الشيخ أن يقرأ عليه أمره بحفظ القرآن، فكان أمرا موفقا من الآمر وللمأمور، فاجتهد الشيخ ولازم المسجد حتى أتم حفظ القرآن كاملا. والشيخ لو ترجم له يصنف مع الحفاظ دون تردد، فلا أعرف في مشايخنا أقوى حافظة واستحضارا من الشيخ عبد الله رحم الله جميع مشايخه. قد جاءني الورق وجاءت الأوراق مكتوبة من بعض المسنين من قرابة الشيخ، وفيها نتف عنه في صغره، منها أنه بلغ من حافظته أنه كان إذا صلى مع الإمام أو مع الخطيب الجمعة يرجع إلى البيت فيرفع نفسه على حجرا، ثم يتكي بيده على جدار، ثم يعيد الخطبة لا أقول بمجملها بل بأكثر ما فيها. وهذه النباهة والنجابة تدل على أن لهذا الشاب أو لهذا شأنا. وكان رحمه الله تعالى حريصا على التزود من العلم، وإذا جمع الله العبد الحرص على التزود مع جبلة في محبة العلم وموهبة في الحفظ، فتلك من فضائل الله، فتلك من فضائل الله، فتلك من فضائل الله. اتصل بي أحد أفراد أسرة آل جبرين وقال لي أن امرأة دخلت علينا في الجامع وسألت عن قرابة الشيخ بن جبرين. قال لي صاحبي الشيخ سعد بن عبد الله جبرين فكلمتها زوجتي. قلت نعم. قالت أنا زوجي رجل مسن وصاحب للشيخ ومحب للشيخ، والشيخ يحبه كثير. وأنا أذكر هذه القصة من باب أن رؤيا من المبشرات، ومن باب اذكروا محاسن موتكم، وهذه محاسن تذكر له. فقالت المرأة إن زوجي رجل مسن صديق وصاحب للشيخ، وقد أخبرني زوجي أنه من يومين، يعني يوم السبت تقريبا أو الأحد، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يستحثني على إحضار الشيخ عبد الله بن جبرين. الشك مني إما أنه قال حضر الشيخ في الرؤيا، أو أن رسوله قاله أحضره. تمت البيعة، تمت البيعة، تمت البيعة، ثم استيقظ. وهذا من باب التفاؤل للشيخ عبد الله. اللهم وفق علماء أهل السنة يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعينك التي لا تنام، اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، اللهم متع بالأحياء منهم بالصحة والعافية على طاعتك، اللهم متع الأحياء منهم بالصحة والعافية على طاعتك، واغفر لمن مات منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن مات منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن مات منهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين. وهذا من باب التفاؤل للشيخ عبد الله. عندما توفى الله تعالى شيخنا العالم الكبير الحر الحبر العلامة الفقيهة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين رحمه الله تعالى، ولا شك أن موت العلماء كسر لا يجبر وثلمة لا تسد، ذلك أن ذهاب العلم بذهاب العلماء. شيخنا رحمه الله تعالى العلامة البحر النحرير عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ما نشأ رحمه الله منعما في قصر وارف، لم ينشأ وهو يقتني ما شاء من الكتب أو يركب ما شاء من المراكب، لم يكن أبوه من أصحاب الأموال ليفرغه لطلب العلم أو يستغني عن مساعدته وكسبه، بل نشأ في قرية نائية في ظروف صعبة، ومع ذلك كان مثالا للجد وطلب العلم والدعوة إلى الله تعالى. هذه سنة الله تعالى، حيث أنه كاتب الموت على كل نفس بقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فكل من على هذه البسيطة يموتون صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم. ولكن الناس لا يأسفون إلا على أهل الخير الذين ينفعون وينفرخ بهم وبعلومهم، فإذا ماتوا فقدوا. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وعزاء بأننا ما افترقنا، فبدار الخلود يسمو اللقاء. يا مساء العزاء.